بيقول لي هناك بعض اشجار الفاكهه والنخيل في الجيش، هل اخذ منها واكل بدون اذن احد؟ بالطبع، لان ده ملك مشاع لكل المسلمين. اشجار اللبته في اراضي القوات المسلحه دي ملك مشاع، اي حد ياكل منها ان شاء الله تعالى، فكل ولا حرج.